فت لي روح ويطيفك جنبي مني ويطيفك جنبي مني. كان يفوت للمان ترى كل تاني الوقت والساعات كانت ثواني عطف قلبي.